بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله Oh, Maşallah. Maşallah. والذين يعملون

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. What?